الحصة 36 من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة اليوم الأحد 20 من ربيع إلى أخير عام 42 و400 من الهجرة الموافق لسادس دجنبير سنة 2020 ميلادية. قال ابن مالك رحمه الله: فصل في مصادر ما زاد على الثلاثي بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد ما لا خير تلا، واضممه من فعل التزيد أوله واكسره سابق حرف يقبل العلال. لما أنهى الناظم رحمه الله ما يتعلق بمصادر الثلاثي جملة وتفصيلا، شرع في ذكر مصادر ما زاد على الثلاثي فقال: فصل في مصادر ما زاد على الثلاثي، أي في مصادر الفعل الزائد على ثلاثة أحرف، وهو رباعي والخماسي والسداسي، ومنتهاه 40 جرد، وإن يزاد فيه فما 6 عاد كما في الخلاصة. وأنواع الفعل المزيد فيه 7، الأول الرباعي المجرد نحو دحرج، الثاني الرباعي المزيد فيه بهمزة القطع نحو أكرم، الثالث الرباعي المزيد فيه بالتضعيف نحو ذكر، الرابع الرباعي والمزيد فيه بألف المشاركة نحو قاتل، الخامس الخماسي المبدوء بهمزة الوصل نحو انطلق، السادس الخماسي المبدوء بالتاء نحو تدحرج، السابع والأخير السداسي المبدوء بهمزة الوصل ولا يكون إلا كذلك نحو استغفر. وسيذكر الناظم مصادر هذه الأنواع 7 بالتفصيل، وأغلبها مصادر مقيسة إلا القليلة. وبدأ بالمبدوء بهمزة الوصل وهو الخماسي والسداسي فقال: بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد ما لا خير تلا. إعراب البيت: بكسر جار مجرور على أنه خبر مقدم، ثالث همز الوصل مضافات، مصدر مبتدأ، فعل مضاف إليه، حازه فعل ماض وجملته في محل وصف لفعل فعل حائز مع ظرف مد مضاف ما مضاف إليه وهي موصولة، الأخير مبتدأ تلا فعل ماض وجملته خبر مبتدأ، والأخير تلا جملته لا محل لها لأنها صلة الموصول، والعائد محذوف تقديره تلاه. وتقدير البيت: مصدر فعل حاز همز الوصل يحصل بكسر ثالث همز الوصل مع مد الحرف الذي قبل الأخير. يعني أنك إذا أردت مصدر الفعل الخماسي والسداسي كانطلق واستخرج وهما المبدوءان بهمز الوصل، تكسر الحرف الثالث منهما وهو الطاء من انطلق والتاء من استخرج، وتمد الحرف قبل الأخير فيهما وهو اللام من انطلق والراء من استخرج، فتقول انطلاقا واستخراجا بكسر الثالث ومد ما قبل الآخر قياسا. انطلق انطلاقا واستخرج استخراجا. ومثال المضاعف احمر احمرارا في الخماسي، واستفز استفزازا في السداسي. ومثال المعتل اختار اختيارا، واقتدى به اقتداء في الخماسي، واستغنى استغناء في السداسي. وأما معتل العين في السداسي فسيأتي أن مصدره بالتاء، نحو استقام استقامة كما يأتي بعد إن شاء الله. ثم انتقل الناظم إلى كيفية بناء المصدر من الفعل الذي زيدت التاء في أوله، فقال واضممه من فعل التزيد أوله واكسره سابق حرف يقبل العلل. واضممه أي الحرف الذي يتلوه الأخير من فعل، أي من مصدر فعل زيدت التاء في أوله، وهو الخماسي الصحيح اللام، نحو تعلم ومصدره تعلما بضم اللام، بضم اللام بضم الثالث. بضم ما قبل الآخر. وتخاصم تخاصما. وأما معتل اللام فقد أشار إليه بقوله واكسره سابق حرف يقبل العلل. واكسره أي الحرف ما قبل الأخير سابق حرف، أي حال كونه سابق حرف يقبل العلل، أي وقع قبل حرف يقبل العلة والتغيير وهو الواو والياء. وإنما كسر الحرف المذكور هنا لئلا تخرج الكلمة إلى ما لا نظير له من كلام العربي، وذلك كالخماسي المعتل لاما بالواو أو الياء، نحو تسلقى ومصدره تسلقيا، وتولى توليا، وتوانى توانيا بكسر ما قبل الآخر في الجميع قياسا. وأصل تسلقيا تسلقوا بضم القاف، كيف فعل به؟ قلبت ضمة القاف كسرتان توصلا لقلب الواوياء، لأنه ليس لنا اسم عربي آخره واو قبله ضمة إلا الأسماء الخمسة، فصار تسلقوا. ثم قلبت الواوياء لوقوعها بعد كسرة فصارت تسلقيا. وأصل توليا تواليا بضم اللام، قلبت ضمة اللام كسرة لتسلم الياء من قلبها واوا، لأنه ليس لنا اسم عربي إلى آخره، فصار توليا باختصار. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.